قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة أو بسنة بعامة كما في بعض ألفاظ الحديث. والمراد أن لا يهلك الأمة بجدب عام أو هلاك عام أو مرض عام يستأصل الأمة جميعا ويبيد الجميع، فهذا لا يكون، يعني لا يكون. سأل الله تبارك وتعالى وأجابه أن لا تهلك الأمة، بمعنى أن تستأصل الأمة ولا يبقى منها أحد بمرض عام أو قحط عام أو طواعين عامة أو جدب عام أو نحو ذلك يستأصل الجميع. والسنة هي القحط والجذب والهلاك العام الذي يستأصل الجميع. فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة عامة أو بسنة بعامة، أي هلاك عام يستأصل الجميع، فهذا لا يكون، الأمة باقية. وإن وجد يعني في جانب من جوانب الأرض هلاك، قحط عام، قحط خاص في مناطق، جد في مناطق، أمراض تستأصل مناطق، أما يعني استئصال عام يشمل الجميع فتهلك الأمة كلها به، هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون، أجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. وهذا أيضا من آيات نبوته، أمته عليه الصلاة والسلام باقية، تعرضت عبر التاريخ للأواء وشدة، وتعرضت لأعداء، وتعرضت لأمم طاغية، وهي باقية. نعم، كسر السين بسنة، نعم كسر السين. ولقد أهلكنا آل فرعون بالسنين.